الحمد لله الذي جعل اتباع رسوله على محبته دليلا وأوضح طرق الهداية لمن شاء أن يتخذ إليه سبيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مخلص لم يتخذ من دونه وكيلا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير الناس هديًا وأقومهم قيلا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بالتقوى فإنها نور البصائر وأقوى الذخائر وحياة الضمائر قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم عباد الله جماعة المؤمنين بعد أيام قلائل يطل علينا عام هجري جديد بطلعة بهية وصفحة نقية عساه أن يكون عاما ميمونا مباركا وأن يكون مليئا بالرشاد والتوفيق والسداد لهذه الأمة أطل على الأكوان والخلق تنظروا هلال رآه المسلمون فكبروا تجلى لهم في صورة زاد حسنها على الدهر حسنا أنها تتكرر وبشرهم من وجهه وجبينه وغرته والناظرين مبشروا وأذكرهم يوما أغر محجلا به توج التاريخ والسعد مسفر وهاجر فيه خير داع إلى الهدى يحف به من قوة الله عسكر يماشيه جبريل وتسعى وراءه ملائكة تسترعى خطاه وتخفر بيسراه برهان من الله ساطع هدى وبيمناه الكتاب المطهر فكان على أبواب مكة ركبه وفي يثرب أنواره تتفجر لئن كانت الهجرة إلى المدينة المنورة قد مضت بأحداثها وأشخاصها فإنها أبقت في النفوس دروسا عظيمة وفوائد جليلة لا تنقطع مدى الدهر وتتجدد في كل آن فمن هذه الدروس والعظات والعبر الفهم الصحيح للهجرة إلى الله ورسوله فقد قصر جدا من يفهم أن الهجرة مجرد انتقال من مكان إلى مكان أو أن الهدف منها صيانة الروح والحفاظ على النفس بل كان الهدف منها أولاً إرضاء ربنا عز وجل ثانياً البقاء على هذا الدين بغض النظر عن مكان انتشاره فلما لم يكن في مكة نواة صالحة لنشر هذا الدين تحول النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى المدينة المنورة والهجرة إلى الله ورسوله هي التي تبقى لنا فإن الهجرة من مكة إلى المدينة انقطع وجوبها بعد فتح مكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فماذا يفعل من يريد الهجرة؟ هل انقطع الأمل مطلقاً؟ لا بل تبقى الهجرة إلى الله عز وجل وهذا معنى ربما غاب عن أذهان الكثيرين فإن الهجرة إلى الله بالعمل الصالح واجتناب القبيح من الفعال والرديء من الخصال ما زال وسيظل قائما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وما أعظم هذه الآية الكريمة حيث جعلت النية للعمل الصالح سبيلا إلى الحصول على ثوابه وإن لم يتم. فهذا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكر في سبب نزول هذه الآية أن ضمرة بن جندب خرج من مكة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل، فأنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ابدأ في العمل بنية صالحة، ليس المهم أن تنهي الطريق وإنما المهم أن تكون على الطريق، فإذا مت عليه فقد وقع أجرك على الله عز وجل. ويؤكد هذا المعنى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإلى أي شيء تهاجر بقلبك وبنيتك؟ الهجرة إلى الله هجرة إلى كتابه، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة إلى سنته. فلا يكفينا فقط أن يأتي أول العام فنجتمع لنتدارس ذكر الهجرة ونتحدث عن الحادثة وننشد فيها بعض الأناشيد أو نقرأ فيها آية سورة التوبة، ثم ينطلق كل منا إلى بيته غير مستفيد ولا محصل شيئا. الهجرة معنى قبل أن تكون مبنى. انظر بماذا كافأ الله المهاجرين الأوائل الذين خرجوا من مكة إلى بلاد الحبشة. قيل أن هذه الآية من سورة النحل نزلت في شأنهم: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. خرجوا من مكة إلى الحبشة تاركين وراءهم الأوطان، ومنهم من خرج بأهل بيته حتى كانوا نحو من 80 رجلا وامرأة صديق وصديقة. قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل نبوئنهم في الدنيا حسنة، قالوا المدينة المنورة، وقال غيرهم الرزق الواسع. ولا حرج على فضل الله أن يقصد المعنيان، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فقد وسع الله عليهم في أرزاقهم وأسكنهم المدينة المنورة المباركة طيبة الطيبة جزاء بما قدموا نصرة لدين الله عز وجل. فبعد أن كانوا مستذلين قلة مستضعفين صاروا هم الحكام على رقاب العباد، صاروا أمراء وحكامة، وصار كل واحد منهم للمتقين إماما. فالهجرة معنى قبل أن تكون مبنى. وانظر إلى قول ربنا عز وجل في سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. المدخل الذي يرضونه هو الجنة. هذا الذي خرج من بيته يريد الله ورسوله فمات ولم يصل إلى مراده ولم يحقق غاية خروجه فإن أجره على الله عز وجل. من خرج يبحث عن المجاهدين فسقط عن دابته فمات فهو في سبيل الله، ومن لم يلحق بهم فهو في سبيل الله، ومن وقصته دابته أي ضربته دابته فهو في سبيل الله، ومن طلب الجهاد فمات على فراشه وكان صادقا في طلبه فهو في سبيل الله. لا ينقصنا إلا إخلاص النية، لا ينقصنا إلا العودة الصادقة إلى كتاب الله وإلى منهج سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سألني أحدكم سؤالا: هل طبق هذه الهجرة إلى الله ورسوله أحد من الأنبياء والمرسلين أو من الصالحين المقربين؟ أقول لك نعم. تعال إلى هذا النموذج المشرق الذي ذكره الله عز وجل في القرآن في سورة العنكبوت، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. الكلام عن الخليل إبراهيم عليه السلام. فقال العلماء في قوله وقال إني مهاجر إلى ربي، يحتمل أن يكون القائل هو لوط عليه السلام، ويحتمل أن يكون القائل هو إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال إني مهاجر إلى ربي، ذلك أن لوطا عليه السلام خرج بأهل بيته مهاجرا أكثر من مرة، فهاجر مرة مع عمه إبراهيم الخليل إلى بلاد الشام، ثم أرسل إلى سدوم ليبلغ بها دين الله عز وجل في حياة الخليل، ثم لما نزل العذاب بقومه خرج بابنتيه مهاجرا إلى ربه. يقول ربنا عز وجل: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وفي سورة الحجر: واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. خرج مهاجرا إلى ربه عز وجل. وقيل إن هذا المهاجر هو خليل الله إبراهيم، فقد خرج من العراق إلى بيت المقدس إلى بلاد الشام، ومنها إلى مكة حيث أودع ابنه إسماعيل، وزوجته هاجر هناك حيث لا زرع ولا ماء، ولكن طلب لهم الإيواء والإناث من الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره: أن الناس سيهاجرون من ها هنا ومن ها هنا إلى الأرض التي هاجر إليها نبي الله إبراهيم عليه السلام. ومن أصحاب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الهجرة الأولى إلى الحبشة 12 رجلا، قائدهم عثمان بن عفان، وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهما. فيقول عنهم المؤرخون: إنهم أول أهل بيت هاجروا إلى الله بعد نبي الله لوط. فهل هجرنا المعاصي؟ هل هجرنا المنكرات؟ هل خرجنا من الخلاف والنفاق والشقاق ومساوئ الأخلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة لأصحابه حتى لا يتواكلوا على هجرتهم، وأنهم قد أدوا ما عليهم بخروجهم من مكة إلى المدينة. ليس الخروج خروج أبدان، ولكنه خروج قلوب وأرواح من المألوف المعروف إلى ما يريد الله عز وجل وإلى ما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم. الهجرة الصادقة قد تستلزم هجر بعض العقائد، وقد تستلزم هجر بعض العادات على وفق ما يقتضيه الشرع الشريف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا فاستغفروا الله يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه. أما بعد، فلو أردنا أن نتحدث عن الهجرة فإنها تبدأ أولا بهجر ما يتعلق بالقلب من إشراك غير الله عز وجل معه، حتى لو كان شركا خفيا. لا يشترط أن نعبد غير الله، وإنما إذا ساوينا غير الله بالله، إذا عظمنا أموالنا حتى أنستنا ذكر ربنا عز وجل، إذا عظمنا أهلنا وأولادنا حتى أنستنا حقوق الله عز وجل علينا، كل هذه الأمور ينبغي إذا قلت الله أكبر في صلاة أو في غير صلاة أن يكون الله أكبر في قلبك قبل أن ينطق بها لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل موحد على وجه الأرض، ومع هذا قال له ربه عز وجل في سورة المدثر: والرجز فاهجر. يقول هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها ومن أهلها. فكم في قلوبنا من أصنام تحول بيننا وبين طاعة ربنا عز وجل. أول شيء هجر الشرك إلى التوحيد، ثم هجر البدعة إلى السنة. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بألفاظ مختلفة: كل بدعة، كل ما لا يرضى عنه الله عز وجل وما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من معتقدات أو عادات نحتاج أن نهجره، ندخل على هذا العام بثوب جديد. فإن الله عز وجل يقول في سورة التوبة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كم تعرضت الأمة لفتن عامة خلال هذا العام الذي نحن فيه 1438 هجرية، وكم تعرض كل واحد منا لفتنة أو بلية خاصة لعله يتوب. فقد حبيب، موت قريب، ضياع أموال، فساد أولاد، كل هذه أشياء من الفتن في العام لعلنا نرجع إلى الله عز وجل. فإذا أردنا أن ندخل العام الهجري الجديد بثوب جديد فلنهجر البدعة إلى السنة، حتى إن غير الإنس الصالحين منهم لا يحبون البدع ولا يألفون أهلها. هذا سلمة بن شبيب رحمه الله عز وجل، والقصة في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وفي طبقات الحنابلة. يقول سلمة رضي الله عنه ورحمه: بعت داري بنيسابور وأردت التحول إلى مكة بعيالي، فقلت أصلي 4 ركعات وأودع عمار الدار. نحن نعلم أننا لسنا وحدنا، فربما معنا الملائكة الذين يحفظوننا ويرافقوننا، وربما معنا قرناؤنا من الجن. قال: قلت أصلي 4 ركعات وأودع عمار الدار، فصليت 4 ركعات، فلما سلمت قلت: سلام عليكم يا عمار الدار، فإنا خارجون نجاور بمكة. فقال: سمعت هاتفا يقول: عليك السلام يا سلمة، ونحن خارجون منها، فإنه بلغنا أن الذي اشترى دارك يقول إن القرآن مخلوق. انظر كيف حتى غير الإنسان لا يألف البدعة ويكره رائحتها. ففر من البدعة إلى السنة، فر من المعصية إلى الطاعة. من منا كان مقصرا في حق ربه عز وجل؟ من منا لم يعمل صالحا يحسب له في ميزان الحسنات؟ قصر في أداء الصلوات وفي صلة الأرحام وفي إيتاء المال لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. من منا ليس مقصرا؟ نهجر هذا التقصير ونتجه بقلوبنا وأرواحنا وأبداننا إلى طاعة ربنا عز وجل. هجر النفاق والشقاق ومساوئ الأخلاق، هجر الكذب إلى الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق درس نستفيده من الهجرة، كيف أن سراقة بن مالك دل قريشا على ماله في مقابل أن يخلو سبيله فيصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بوسعه أن يقاتل دون ماله، ولو قتل ربما لا يكون لوما عليه. فإن من قتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو عرضه أو أرضه فهو شهيد، ولكنه آثر أن يدلهم على ماله ويصدقهم القول. هجر الخيانة إلى الأمانة درس نتعلمه من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آذوه وأخرجوه وتآمروا على قتله، ومع هذا يستخلف عليا في فراشه ليرد إلى الناس ودائعهم. هجر التدابر والتقاطع، فلم تستقم كلمة الصحابة إلا حينما اتحدوا على قلب رجل واحد في مكة، ثم تحول هذا الاتحاد والتآلف إلى المدينة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إخوان، لم يفرق في هذه الآية بين مهاجر وأنصار، وإنما الكل في سلك واحد. هجر كل شيء سيء، هجر كل شيء يغضب الله عز وجل، هجر الكلمة الخبيثة، هجر إخلاف الوعد. خذ هذه مني وهي خاتمة الخطبة: هل تريد أن تحصل ثواب من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع إلى هذا الحديث وهو في صحيح الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج أي في زمن الفتن كهجرة إلي. فعبادة الله عز وجل في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحق بالباطل وصارت فتنة أصبح الحليم فيها حيرانا، العبادة في هذا الزمن كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أصحاب الكهف لما وجدوا أنفسهم بين قوم لا يعبدون الله ولا يقومون له بحق التوحيد، ماذا قالوا؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فهل أويت إلى كهفك؟ هل أويت إلى مسجدك؟ هل أويت إلى مصحفك؟ هل أويت إلى صلة الرحم؟ هل أويت إلى الكلمة الطيبة؟ هل أويت إلى صناعة المعروف وإغاثة الملهوف؟ إلجأ إلى كهفك فإنها ستكون فتن شديدة قد يصعب على كثير منا احتمالها. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نحتاج إلى تحقيق الهجرة إلى الله عز وجل، نحتاج أن يكون هذا العام الجديد عام التصفية، عام المصالحة مع الله عز وجل. إن مشكلتنا الكبرى هي أننا لا نصدق مع أنفسنا فيما يتعلق بربنا عز وجل. فلو صدق كل واحد منا نفسه كما قال ربنا عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فاللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ورد الناس إلى الحق والعدل وقهم من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته وارزقنا مرافقته ولا تحرمنا شفاعته، وأدخلنا معه برحمتك في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واكتبنا من عبيدك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.